بمناسبة ذكرى 80 لما أسر الزعيم لادين كيم إل سونغ المطبوعات الثورية 3 월간 أقيم الاجتماع الخطابي المركزي في قاعة الشباب المركزية ببيونغيانغ ياماسلاسين العربية. حضره كيم جي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والإداريون والصحفيون والمحررون ورجال الكلام في قطاع الصحافة والإعلام والطباعة. قدم إليه كيم جي نام تقريرا قال فيه إن إصدار الزعيم لادين كيم إل سونغ 3 월간 يوم الأول من ديسمبر عام 1936 في خضم الثورة المناهضة لليابان كان حدثا يستأثر بأهمية بارزة في تاريخ الصحافة والنشر لحزبنا وتاريخ النضال الثوري لشعبنا. وذكر أن تقاليد حزبنا الثمينة بشأن الطباعة والنشر والتي حققها الزعيم لاب تواصلت وتطورت بصورة باهرة بفضل القائد اللادين كيم جونغ إل. وأضاف أن القائد المحترم كيم جونغ إل هو إملاك وقائد بارز للإعلام المستقل أوضح طريق تقدم لتعزيز وتطوير أعمال الطباعة والنشر لحزبنا في القرن الجديد وفاء لأفكار وقايات زعيمان اللادمان ويقودها بحكمة. ودعا الجميع إلى شن النضال القوي من أجل تمجيد تقاليد الطباعة والنشر المستقلة جيلا بعد جيل ملتفين بمزيد من الصلابة حول القائد المحترم كيم جونغ إل وبناء طاولة الاشتراكية القوية والإكمال النهائي لقضية التوت الثورية وذلك بالحملات الفكرية الثورية الشديدة.